لماذا يفعل إلى المكتوب إليه وقد ثبت عن الحكم وينفذ؟ لا، هو الغالب إنه إذا ثبت عنده الشيء ما يحكم به إذا صار يريد أن يجعله على القطع آخر، لأن بعض القضاة قد لا يثق من نفسه تمام الثقة فيكتب الصورة كاملة ويدفعه إلى الآخر. أما الذي أشرت إليه فالناس يختلفون، فهو يقول ما دام الحكم ليس واجبا علي الآن، ليس واجبا علي، أنا سأدفعه إلى حاكم مثلي أو أعلم منه بالقضاء وأسلم من الشرط. وهذه مسائل لا يمكن أن تحكم فيها حكما عاما، لأن مسائل فردية قضايا أعيان تختلف. نعم نعم. مثل الأرض، يعني إذا كانت مثلا الأرض أرض طيبة وأرض غير يعني طيبة، نعم، طبعا مشتركة، فأفراد مثلا الأطراف على أن يكون الحكم يعني متناقض بينهم، يعني هل يكون في ضرر على الورثة يعني الباقي من الذي يعني؟ أبد، ما دام الرجلان بالغين عاقلين رشيدين فإذا رضي من عليه الضرر أو النقص بالضرر أو النقص فلا حرج. ما يكون ضرر على الورثة؟ ما صار ورثة، يمكن يموتون كلهم قبله يصير وارث، ما صار ورثة. نعم. إذا كان الأرض هي أحد جهات هذه لابد أن يزيد الآخر على أحدهم، يزيد إيش؟ يزيد يعني قسمة النقص، يزيد الآخر يأخذ البيت، فهل تقسم بالأجزاء والقيمة سواء؟ لا، هذه يمكن تعدل بالقيمة، لأن بالأجزاء مع وجود البيت فيها ما يمكن إلا إذا كان البيت كبير ويمكن يجي القسم على نصف البيت، يكون نصفه مع جانب الآخر هذا ونصفه مع جانب الآخر، يمكن. لا، إذا كانت الأرض نفسها ما فيها فرق، إنما الفرق من هذا البناء، وكان يمكن أن نأتي بالقسمة مع نصف البيت، فهذا ما فيها تعديل. لا يعني هذا قسمتها إجبار، يعني ما فيها تعديل. ما يمكن يجمع، لأنك لو جمعت بين لو اعتبرت الأجزاء فمعناها القيمة غير مختلفة. نعم. لا لا ما يخدم به، الحق ثابت، حق ثابت، لكن هذا بالقسم، والضرر يمكن الخروج منه بأن تباع من بين الطرفين وكل واحد يأخذ نصيبه، خلوه يدعي عليك وبعدين ننظر في موضوعه. أما تدعي عليه أنه يدعي، الحق له، هو اللي يدورك الآن، ما هو أنت اللي تدوره. لكن بعض العلماء يقول تسمع الدعوة المقلوبة لأجل أن يكف عن أذيته، لأن هذا الخصم اللي يدعي عليه يعني جان كل صباح يطلق عليه البيت الباب، أعطني مثل في الريال اللي أنا أطلبك. نعم، يمكن هذا ولا صحيح علي. المهم على كل حال، يقول بعض العلماء إنها تسمع الدعوة المقلوبة لأجل إيش؟ دفع أذية المدعي. يقول أدي عليه حظ روح، يا أمي يثبت علي ولا أبرأ منه، أو وبعدين إذا جاء واعتدى علي. نعم، عرفتم المذهب، لا تسمع ولا يلتفت لهذا الرجل، وقال له رح وراك إذا جاء ودع عليك نظرنا في قضيتك. أنه لا يوافق، أنه لا يوافق، ولكن صحيح أن الحق له، وأنه إذا طلب المتضرر القسمة وجب على الآخر الإجابة. طيب، لا تقسم إلا برضا الشركاء كلهم. ثم انتقل المؤلف إلى القسم الثاني وهو قسمة الإجبار، فقال: وأما ما لا ضرر ولا رد عوض في قسمته كالقرية والبستان الكبير والبستان والدار الكبيرة والأرض والدكاكين الواسعة والمكيل والموزون من جنس واحد كالأدهان والألبان ونحوها، إذا طلب الشريك قسمتها أجبر الآخر عليه. هذا القسم الثاني من القسمة،